السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. وقبل الشروع في المقصود إخواني، لابد أن نلفت الأنظار إلى أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله ظل في مذهب الاعتزال 40 سنة، فعلم حقيقة القوم وعلم مخبرهم ومظهرهم. ولما صنف هذا الكتاب كان أساسا للرد على هؤلاء وبيان تناقضهم وبيان ما هم عليه من عوار. لذلك تجد أن كل كلامه في هذه الرسالة مبني على الثوابت العقلية، وده أصل المعتزلة. يعني الأصل الذي يسير عليه المعتزلة وغيرهم من أهل البدع هو الثوابت العقلية فيما يزعمون. فبدأ الإمام رحمه الله يرد عليهم بالثوابت العقلية التي يزعمون. لذلك لو أنت تتبعت الكتاب من أوله إلى آخره تجد أن الإمام مسلكه في الكتاب الآتي: يتكلم مثلا عن إثبات صفة الكلام لله عز وجل، يأتي بالنصوص ولا يتعرض لها لا بشرح ولا بتفصيل، وبعد ذلك يشرع في الرد على الاعتزال بالثوابت العقلية ويقول: إن قلتم كذا فيلزم منه كذا، وعليه فهو باطل، فكلامكم باطل إلى غير ذلك. وعليه يلزمنا أو ينبغي علينا أن ندقق ونركز، وإن أشكل عليك شيء مفيش منع أبدا نعيد مرة واثنين وثلاثة، لأن احنا ما أتينا إلا نتعلم، والكتاب اللي ناخده يعني إيه ندرسه دراسة كافية على قدر الاستطاعة طبعا وفوق كل ذي علم عليه. وعليه الذي أراه أننا نعيد الكلام مرة ثانية فيما سبق، أم نستمر؟ وعلى وعد إن شاء الله سآتي بكتاب في صفات المولى عز وجل بس، يعني نشرحه، ولكن في كتاب آخر هنبدأ فيه إن شاء الله بعد الإبانة بسرعة، خاص بالبدع والمبتدعين إن شاء الله. الكتاب يعني اشتريناه وسيوزع عليكم إن شاء الله احتمال الجمعة القادمة، يعني هنبدأ يكون كتاب جاهز إن شاء الله. فالذي أراه أن احنا نحاول مستعينين بالله عز وجل ننتهي من الإبانة، ولكن على وعد سيعاد الكلام في هذه الصفات بعد ذلك إن شاء الله. نتكلم اليوم إن شاء الله حول الاستطاعة والتعديل والتجويز. الاستطاعة والتعديل والتجويز. يقال للقدرية، الفصل ده خلاص موجود معاكم كله، كل الصفحة موجودة. اتفضل شكرا. لا اتفضل، لا لا اتفضل. الاستطاعة والتعديل والتجويز. يقال للقدرية، يبقى هيبدأ الإمام هنا يرد على القدرية، ومن باب التفكير فقط، فرقة القدرية من الفرق الضالة، من أهل البدعة، من 72 فرقة. وكلمة القدرية حينما تذكر بتصرف على نوع واحد من المخالفين في القدر، وهم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. يبقى لفظ القدرية عند الإطلاق يقصد به الذين ينفون القدر. معنى كلمة ينفون القدر يعني يقولون أن الله عز وجل لم يقدر شيء في الأزل، ولا يعلم بشيء إلا بعد وقوع الشيء. وطبعا ده كفر بواح. ولعلكم تذكرون أن احنا قلنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب، ولابد أن تكون هذه المراتب مجتمعة. أم هني مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ها العلم والكتابة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، دي 4 مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر إلا بعد أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة مجتمعة. القدرية لا نفوا الكلام ده كله. طيب جه على النقيض للقدرية فرقة سماها العلماء بفرقة الجبرية، فرقة الجبرية، وهم الذين قالوا أن الإنسان مجبر على كل شيء ولا إرادة للإنسان ولا مشيئة ولا اختيار، على عكس القدرية. يبقى هؤلاء القوم اللي هم الجبرية غالوا في إثبات القدر وقالوا إن مفيش للإنسان فينا أي إرادة مطلقة، ويلزم من كلامهم لماذا يحاسبنا الله ولماذا يرسل الرسل ابتداء إذا كنا احنا مجبورين على أفعالنا طاعة كانت أو معصية، فلماذا يرسل الأنبياء والمرسلين؟ وهذه طبعا لوازم باطلة فكلامهم باطل. القدرية قالوا الأمر أنف ولا قدر، وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن من نفى القدر كما فعلت هذه الفرقة فلا شك في كفره، كفر أكبر مخرج عن الملة. ولكن القاعدة التي نسير عليها دائما وباستمرار إن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل إلا بعد أن تقام عليه الحجة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أمور معلومة من دين الله بالضرورة لا تحتاج إلى إقامة حجة، وديت ما تخفش علينا. لذلك لو أنت تلاحظ في حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما وصلوا إلى عبد الله بن عمر وأخبروه بما يحدث في البصرة من الكلام في القدر، كان الرد من عبد الله بن عمر أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني، وأخبرك وقال والذي يحدث به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى في هذه الحالة أطلق الحكم دون النظر إليهم ودون استضاحهم. لما؟ لأن هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، يعني لا يجهلها إنسان. وهنا يا أخوانا برضو لابد أن نلاحظ أن في عصر عبد الله بن عمر عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الأمة الإسلامية تكاد تكون معلومة ومحدودة والعلم فيها منتشر، واخد بالك؟ يعني كان مسائل المعلوم من الدين بالضرورة كثيرة، واخد بالك؟ لما؟ لأن كان المبتدع محصورين وكلامهم محصور، وكان لسه العلم غض طريدة سنة 200-300 من الهجرة. أما الآن وما أتى بعد ذلك من العصور فلا شك وديت وسائل الغرب لإظهار وتفشي الأمية الدينية بين أبناء الأمة، فأصبح المعلوم من الدين بالضرورة قليل قليل قليل، بل ممكن تجد في مواطن كثيرة من بلاد المسلمين أشياء يخيل إليك أنها من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يعذر فيها أحد بجهله، ومع ذلك ممكن تجد أن الأقوام لا يعلمون عنها شيء. فهنا لابد يكون عندنا شيء من التروي والتريث وعدم التعدل والتؤدة والتماس الأعذار لعامة الناس مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. معايا يا أخوانا؟ التماس الأعذار لعامة الناس مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما التعدل فهذا مسلك غير مرضي، خاصة مع تفشي الأمية الدينية وقلة انتشار العلم الشرعي. يبقى هنا الإمام هيرد على الاستطاعة والتعيير والتجويز، بيرد على من يا أخوانا؟ على القدرية. ما الذي يقصده الإمام أبو الحسن بالقدرية هنا يا مأمون؟ لا قدر والأمر أي أنف، يعني لا الله لم يقدر شيء ولا يعلم شيء، والأمر أنف يعني مستقبل. إيه مستقبل؟ يعني لا يعلم الأشياء إلا بعد إيه؟ إلا بعد وقوعها. وطبعا هذا يلزم منه أن الله تبارك وتعالى قبل أن تحدث الأشياء لم يقدرها ولا يعلم بها، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في مرحلة من المراحل كان إيه؟ الجهل وصف الله تعالى الله عما يقولون. وطبعا هذا من الكفر البواح ما يحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير. يقول يقال للقدرية، هيبدأ يتكلم برضو من منطلق العقل، أما الأدلة الشرعية على إثبات القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه من ضمن استنباطاته الممتعة في إثبات القضاء والقدر قول ربنا تبارك وتعالى على لسان عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، وقول عيسى نفسه وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قبلك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. أهو الله عز وجل أعلمه بذلك، فدليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون أي شيء. يقال القدرية، هل يجوز أن يعلم الله أو أن يعلم الله عباده شيئا لا يعلمه؟ أرجو التشكيل يا أخوانا، لأن طبعا ديت من الطبعات السيئة إن احنا نجيب الكتاب مش مشكل، ولكن معلش يعني هي قلة ذات اليد هي اللي تحملنا على ذلك. هل يجوز أن يعلم الله عز وجل عباده شيئا لا يعلمه؟ فإن قالوا لا يعلم الله عباده شيئا إلا وهو به عالم، وده شيء عقل. يعني إزاي أنا هعلمك حاجة وهو أنا معرفهاش؟ ده العقل يرفضه. طيب فقيل لهم فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر، فلا بد من الإجابة إلى ذلك. يعني إيه؟ طالما أنه يستحيل عندكم ألا يعلم الله عز وجل شيئا من أحد من عباده شيئا إلا وهو يعلمه، كذلك لا يقدر الله عز وجل عباده على شيء إلا وهو قادر عليه. لأن الجماعة اللي هم القدرية اللي هم نفاة القدر بيثبتوا قدرة العبد واختياره وإرادته ومشيئته، ده مش كده وبس، ده قالوا أن العبد يخلق أفعال نفسه، ومن أجل هذا سماهم الأئمة مجوس الأمة، مجوس الأمة، وخبرك. وصح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد قال القدرية مجوس الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يبقى هو الإمام أبو الحسن ناقشهم بما ثبت عنده، أنتوا بتقولوا العبد له قدرة وله مشيئة، طيب والقدرة دي، طيب جابهم بالعلم معايا. فقال لهم هل يجوز أن يعلم الله عباده شيئا لا يعلمه؟ فإن قالوا لا يعلم الله عباده شيئا إلا وهو يعلم، قيل لهم فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر، فلا بد من الإجابة إلى ذلك. إجابة إلى ذلك يعني لا بد أن يقروا بإثبات صفة القدرة لله عز وجل. قيل لهم فإذا أقدرهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر لهم، وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلما أبيتم أن يخلق كفرهم فاسدا متناقضا باطلا، وقد قال تعالى فعال لما يريد، وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقدره ويرد عليهم في اللطف. طيب معنى الكلام ده إيه؟ القدرية يا أخوانا بيقولوا أن الله عز وجل لا يخلق الكفر بل يخلق الخير فقط، ووسعوا المسألة فقالوا أن الله عز وجل لا يخلق الشر. وطبعا الكلام ده باطل، لأن من لوازم هذا الكلام أن نثبت للكون إلها خالق غير الله، وهذا معلوم البطلان. طيب وهل يستسيغ العقل أن يخلق الله الكفر والشر؟ الجواب العقل الصريح يقر بذلك، أما العقل المنكوس يأبى ذلك. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يخلق إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ومسألة خلق الشر، الشر هنا يا أخوان باعتبار المفعول لا باعتبار الفاعل. بمعنى إيه؟ هذا الرجل الذي أصيب بشيء من الشر تأثر، ولكن بالاستقراء ما جاء شر على عبد بقضاء الله وقدره ولن يأتي إلا بقضاء الله وقدره، إلا وكانت العاقبة طبقا لكلام من أصيب بالشر خير بكثير من غير أن يأتيه الشر. يعني أي إنسان فينا بيبتلى بشيء من الشرور دايما بعد زوال الشر بيشعر بشيء من الأريحية وشيء من الإيمان أو شيء من الاستقرار، دي مسألة منتهية، واخد بالك. طيب يبقى مسألة الشر والخير دي مسألة نسبية بمقياس الخلق، قال لك ربنا سبحانه وتعالى قدر علي شيء من الشر. طيب الشر ده هو هل فعلا هو شر محض ولا شر من وجهة وخير من وجهة أخرى تماما، كمسألة إعطاء المريض كثيرا من الدواء الكريه المر المؤلم باعتبار المآل سيقول إن شاء الله إلى الشفاء بأمر الله عز وجل. يبقى مثلا أنه الله سبحانه وتعالى يخلق الشر، نعم يخلق الشر، كيف؟ لأنه شر باعتبار وجهة نظرك أنت. وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. الشر ليس إليك يعني إيه؟ يعني إن كنا ننظر إليه على أنه شر في الحقيقة، لا لا لا، الشر الحقيقي يستحيل أن يكون من الله، فهو ليس إلى الله. أما ده شر نسبي من وجهة نظرنا نحن، أما الحقيقة هو خير محض. وهذا الأمر إخواني أشرنا إليه قبل ذلك، وقلنا إن الواحد فينا لو اعتقد أن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، استراح العبد، كما قال ربنا عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. قال ابن عباس هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أن الله قدرها عليه فيطمئن قلبه. يطمئن قلبه ليه؟ للعقيدة اللي عنده، ما هي؟ أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، وإذا أصاب العبد بشيء من الشر فهي لحكمة، وإن أصابه بشيء من الخير فهي أيضا لحكمة. فإذا سلم العبد بذلك يطمئن قلبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأ. طيب، قيل لهم فإذا أقدرهم على الكفر، إيه معنى كلمة أقدرهم على الكفر؟ يعني ربنا عز وجل أعطى الكافر قدرة من خلالها كفر، واخد بالك؟ أدي معنى أقدرهم على الكفر. لذلك واحد مرة من المعتزلة قابل إسحاق ابن إبراهيم ابن رهوية، أو أظن سفيان طلب الإسحاق، فقال له أنت فلان الذي تزعم أن الله عز وجل خلق الكفر وأقدر العبد على الكفر، قال له وأنت فلان الذي تزعم أن الله عز وجل يكفر به قصرا، مفهوما؟ يعني أنت بتقول لي إن إحنا بنقول الله سبحانه وتعالى أقدر العبد على الكفر، نعم دي مسألة منتهية. طب والعقل مش مستسر، طب شوف الثانية كده، يبقى معنى ذلك إن الكافر كفر إيه؟ ها؟ قصرا عن المولى عز وجل، ده مصيبة دي الوحدة. وعلشان كده دايما بنقول اللي يفصل المسألة ويجعلها لك أوضح من شمس النهار لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وخبرك، وبين القدرة الكونية والقدرة الشرعية، وبين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. لازم، لن يستقيم الفهم السديد إلا من خلال هذه التقسيمات. يقول فإذا أقدرهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر لهم، وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلما أبيتم أن يخلق كفرهم، لأنهم يقولون يخلق الكفر. طب أنت الأول متناقض أهو، بتقول إيه؟ فإذا أقدرهم على الكفر أعطاهم قدرة، لأنه هو في البداية أقام عليه الحجة بمسألة هل ممكن أن يعلم الله عز وجل شيئا للعباد دون أن يكون عالم؟ قال لك دي مستحيل. طب ما هي نفس الحكاية، هل ممكن أن يقدر العباد على شيء وهو عليه غير قادر؟ طبعا مستحيل. طب نفس الحكاية، يبقى بناء على أقدرهم على الكفر يبقى هو الذي خلق لهم الكفر. وقد قال تعالى فعال لما يريد، وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقدره، ويرد عليهم في اللطف، اللطف اللي هو يعني إيه؟ لطف ربنا عز وجل بالعباد. يقال لهم أليس الله قادر أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض، وأن يفعل بهم ما لو فعله بالكفار لكفروا، كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وكما يقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. خذوا بالكم الآية دي سورة الزخرف، وياريت تكتبوا الكلام اللي جاي ده. قال الإمام ابن كثير ده في تفسير آية الزخرف، قال الإمام ابن في قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الآية. قال ابن كثير: ولولا أن يظن كثير من الناس الجهلة، ولولا أن يظن كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطينا لجعلنا. تاني كلام ابن كثير ونستوعبه خذ بدقة. قال ابن كثير: ولولا أن يظن كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. تكتب الآية بقى تاني يا أخواني، معلش تاني بالراحة. قال ابن كثير: ولولا أن يظن كثير من الناس الجهل أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني المولى عز وجل لولا أن يظن كثير من الجهل إن إعطاء المال لأحد بني آدم دليل على أن الله يحبه لجعل للكفرة ما ذكره في الآية. طيب خشية أن يظن الناس هذا الظن منع ربنا عز وجل هذا. واضح يا أخواننا كده؟ لولا أن يظن الناس هذا الأمر الله سبحانه وتعالى منع هذا الإيه؟ منع الظن. يقول لو الناس لم يظنوا لبسط ربنا الناس الأمر. لما؟ لأن الدنيا عند الله عز وجل لا وزن لها ولا قيمة. وكذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طيب يقال لهم: أليس الله قادر أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض؟ ما هي نفس ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أسأل، الرزق اللي موجود دلوقتي عند الناس كلها مؤمنهم وكافرهم، هذا بسط من الله ولا تنزيل بقدر؟ ده بالسؤال تاني لو وصلت لها هتبقى كويس. ما فيه القوم الآن الدنيا كلها بني آدم مؤمنهم وكافرهم من رزق، الرزق اللي موجود حاليا على وجه الأرض ده هذا من بسط ولا تنزيل بقدر؟ تنزيل بقدر. ليه؟ لأن سبحانه وتعالى لو بسط لبغوا في الأرض، والله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده البغي في الأرض، فمن أجل ذلك نزل بإيه؟ نزل بقدر. واضح يا أخوان؟ نزل بإيه؟ بقدر. علشان كده بقى قارن بين الوضع دلوقتي وبين وضع الأرض بعد موت المسيح الدجال وبعد هلاك يأجوج ومأجوج، تجد الفارق. بعد موت المسيح الدجال وبعد هلاك يأجوج ومأجوج، فنص حديث مسلم حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فحينئذ يأكل الناس الرمان ويستظلون بقحفتها ويبارك الله عز وجل في الرزق. كلمة الرزق اللي هو اللبن الحليب المحلوب من الايه؟ من البهيمة. حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. ايه معنى اللقحة؟ اللقحة يا اخوانا معناها الناقة أو اللقحة أو تاني أو البقرة أو الغنم، معناها البهيمة من دولة اللي هي حديثة عهد بولادة. وربالك يبقى هنا اسمها إيه؟ اللقحة. يبقى البهيمة تكفي القبيلة من الناس. وربالك لما يبارك الله عز وجل في الرزق؟ أما الوضع الحاضر كما قال المولى عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، نفسها بالضبط. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، انتبهوا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وصرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فمن لطف المولى عز وجل سبحانه وتعالى بخلقه أنه ما بسط لهم في الرزق، واخد بالك، وما أعطى للكفار ما أعطاهم. لما؟ من لطفه سبحانه وتعالى أن يكون الناس أمة واحدة على الإيه؟ احفظها كويس، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر. ولولا حرف امتناع الامتناع، يبقى امتناع الامتناع أن يكون الخلق كلهم على الكفر، جعل المولى عز وجل لم ينجع للكافرين إيه سقفا من فضة ومعارج عليها إيه يظهروا. واضحت إخواننا الآيتين دول؟ يقال لهم: أليس الله قادر أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض؟ مظبوطة واضحة؟ طيب، وأن يفعل بهم ما لو فعله بالكفار لكفروا، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، الآيات. فلا بد من نعم، كلمة فلا بد من نعم يعني لا بد أن يكون الجواب عندهم إيه؟ نعم. طب لما؟ أصل دلالة الألفاظ لا تدل إلا على ذلك. علشان كده دايما بنقول إن يستحيل العقل الصريح أن يتعارض مع النقل الصحيح. طب لو تعارض يبقى عقل منكوس. يعني مثلا الافتراض اللي افترضه الامام ابو الحسن الاشعري دوت، هل ممكن واحد عنده مسكة من عقل يقول لا؟ يستحيل، يستحيل. زي بالظبط لما قال: هل ممكن ان يعلم الله عز وجل احدا من الخلق شيئا لا يعلمه؟ مفيش عقل يقول اه، يستحيل، واخد بالك. طيب يقول الامام: يقال لهم فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا، يعني سبحانه وتعالى ما فعل هذا من باب اللطف بالعباد والرحمة به، لو فعله بهم لآمنوا أجمعين، أجمعون، كما أنه قادر أن يفعل بهم أمرا لو فعله بهم لكفروا كلهم. يعني يريد أن يقول إيه؟ طيب، هو ربنا عز وجل ها ما بسط الرزق لطفا من العباد أن إيه؟ قيد بالنص السؤال هو: الله عز وجل ما بسط الرزق للعباد لطفا به من أن إيه؟ يبغوا في الأرض، ولطفه سبحانه وتعالى بالناس حتى لا يكون على الكفر منع المشركين من إيه؟ من سقفا ومعارج عليها يظهرون. كويس كده؟ يبقى هو سبحانه وتعالى قادر أن يفعل هذه الأشياء، يبغي الناس، كويس كده، والناس يكونوا على على الكفر أمة واحد. نفس الطريقة بالضبط، قادر سبحانه وتعالى أن يفعل بالخلق شيئا يؤمن جميعه. واضحة ولا مش واضحة دي؟ كما أنه امتنع عن هذه يجوز في الحقيقة أن يمتنع عن إيه؟ عن هذه. وهذا الذي أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين ولو شاء ربك لآمن الناس كلهم أجمعون. طيب، يقال لهم فما أنكرتم، ركزوا، من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا. أسأل سؤال كده: فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا؟ أن يفعل فعل مضارع صح، والفعل من؟ كويس، أين المفعول؟ أحسنت، بسط الرزق معنا أخبرنا كده، بسط الرزق. يبقى هو سبحانه وتعالى قادر كما هم قالوا، فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا لو فعله بهم لآمنوا أجمعون، كما أنه قادر على أن يفعل بهم أمرا لو فعله بهم لكفروا إيه؟ كله. فسبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. برضو ما ننساش مثل هذا الاعتقاد ومثل هذه المعلومات عند قراءتها واستحضارها لابد أن تطفئ على القلب مهابة وتعظيما وإجلالا لله، وهذا هو المستفاد من ناحية السلوك من دراسة الاعتقاد. يعني احنا الإمام بيقرر معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات بطريقة الرد على المعتزلة بالعقل وبالأدلة، احنا برضو لما نسمع الكلام ده لابد أن يكون له تأثير في الناحية المسلكية في سلوكنا. أو الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل كل شيء، طب يا أخي الفاضل هذا الإله الذي لا يعوزه شيء في الأرض ولا في السماء، هل يا ترى تولد في قلبك تعظيمه وتقديره والخنوع له، أما الأمر ما زال كما هو؟ ده لازم نعرفه كويس. عشان كده دايما باستمرار بقول يا أخوان وأوصيكم بالخلوة مع النفس والتدبر في صفات المولى عز وجل، والوقوف على رحمته وعلى لطفه بالخلق، والوقوف على عزته وجبروته. كل هذه الأشياء إن شاء الله بالأدلة الشرعية والتجربة العملية التي فعلها سلفنا الصالح لما أرشدوا إلى ذلك جاءت بثمار فوق الخيال، وهذا الذي ننشده ونرجوه من كل أخ يدرس العقيدة أن يكون لها تأثير في سلوكه. نعم. فين؟ في الأولى. لا، فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا لو فعله به لآمنوا أجمعون، المفعول هنا مجهول لا نعلم. أما في الثانية كما أنه قادر أن يفعل بهم أمرا لو فعله به لكفروا أجمعون، اللي هم إيه؟ اللي هو البسطة في الرزق. مسألة أخرى فضل شمعان. أما ضد قبل لو ولنية ما فين؟ كما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا ما لو فعله. والله لعله يكون تصحيف لأن الطبع سيئة للغاية، وإن شاء الله يعني أنا بحاول جاهدا إن إحنا لما بنشتري كتب بنحاول بقدر الاستطاعة إن إحنا نجيب الطبعات المنقحة اللي هي إيه اللي بيقولوا عليها المعتمدة أو الأصلية. لما؟ لأن خلاص غياب الوازع الديني بقت مشكلة كبيرة. هو بس يهم يطبع الكتاب وياخد الإرشيف وخلاص، اللي في الكتاب إيه مش فارقة مع حاجة، فمعني يعني نلتمس العذر يعني. مسألة أخرى، ويقال له أليس قد قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. خدوا بالكم هنا برضو قبل ما مفصل في جزئية معينة دايما ما تعديكش. إيه هي؟ دايما أي متنازعين في أمر أو متخاصمين في مسألة لابد أن يكون هناك حد يقف عنده الطرفان، ولا ما ينفعش؟ لازم في حد معين لازم أقف عنده أنا وأنت. ومن أجل هذا إذا يعني تناقشت مع إنسان مخالف لك أو موافق فلا بد أن يكون الحد الذي تنتهي عنده أنت وهو أن يكون واضح، بحيث إيه يوقفك أنت وهو، واخد بالك؟ فطيب من ضمن الحدود عندنا إحنا عشان أأثر عليك وما تضيعش وقتك مع أهل البدعة، من ضمن الحدود عندنا إحنا الكتاب والسنة بفهم مين؟ سلف الأمة. ده السقف بتاعي ما انتهيش له، ما يعني انتهي عنده. يبقى إنسان جه معايا وفي نص من النصوص صحيح قرآن أو سنة وجنح عن مذهب السلف، ما عادش الكلام معايا ينفع. أنتوا معايا أخوانا كده؟ لأنه هو ده اللي جعل كثير من إخواننا يضطرب ويتلون ويجري وراء سراب. لا، انت عندك سقف معين، حد معين ما ينفعش ابدا اتخطاه انا واي انسان. ايه هو؟ الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. طب لما اجي اتكلم مع واحد وتناقش معاه وانا اعلم جيدا انه يرد كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع كلام معاه؟ كلام معاه زي ده؟ كلامك معاه نفسه متناقض ويؤخذ عليه، وهذا من باب الخصومة والمراء والجدال الذي يؤدي إلى تولد الشك في القلب. بل عند حد معين أقف عنده، إيه هو؟ عنده نصوص شرعية لا أتخطاه، وعند فهم سلف الصالح لا أتخطى فهمهم، لأن فهمهم مقدم على من أتى من بعدهم من فهوم. غير كده إخواني لا يجوز الكلام مطلقا. وإذا تكلم السني صاحب الحق دون تحديد وتوضيح هذا الحد الذي يقف عنده الجميع يبقى كده ماشي غلط وسلك مسلك غير مرضي. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ طيب يقول: اليس قد قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. وقال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الآيات من سورة الصافات آيات عجيبة، وهي من باب الخبر الذي يلزم منه الايه؟ التصديق. طب أريد أن يأتينا أحد بأول الآيات كده قبل فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قبلها إيه؟ لو من مصحف ما فيش إشكال خالص. أحسن. مرة واحد اسمه بالمناسبة يعني اسمه سليمان ابن خشرم، ده كان من تلاميذ وكيع ابن الجراح. لا يعني كان معاش وكيع ابن الجراح، ده تقرأ في ترجمته ترى العجب، ترى العجب، علم. ويقول سليمان بن خشرم: ما رأيته يقرأ من كتاب قط. يقول: ولكن مرة اتكأ يعني قاعد معهم كده، فاتكأ ميل يعني، فقالوا له: حدثنا. فأملى عليهم 700 حديث من حفظ، ما تلعثم وما تردد. كويس. فهذا الذي سميته سليمان بن خشرم قال له: يا إمام، أعلمني ودلني على دواء للحفظ، يعني حاجة إيه أكلها واشربها خلينا أحفظ. فقال له وكيع، شوف الذكاء بتاعه، قال له وكيع: وهل إذا دللتك تأخذه؟ أظن بقى مش عاوز الكلام ده، يقول له: بص راسك، هل إذا دللتك تأخذه؟ قال: نعم، دلني. قال: ترك المعاصي ما جربت أفضل منه. ترك الإيه؟ المعاصي ما جربت أنفع منه. بس وصلت لي قبلكم كويس. فأقبل بعضهم إيه يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، أي في الدنيا، يقول: وإنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعثون. قال: ها؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يبقى واقع في الدنيا، تهكم من الآخر. طب في يوم القيامة الخبر هم: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، يعني لو استمعت لكلامك، ولولا نعمة ربي، هي وده محل الشاهد بقى، ولولا نعمة ربي لكنت إيه من المحضرين. طيب يقول: ما الفضل الذي فعله بالمؤمنين الذي لو لم يفعله لاتبعوا الشيطان، ولو لم يفعله ما زكى منهم من أحد أبدا، وما النعمة التي لو لم يفعلها لكانوا من المحضرين، وهل ذلك شيء لم يفعله بالكافرين وخص به المؤمنين؟ فإن قالوا نعم فقد تركوا قولهم، يعني إيه؟ تناقضوا من قولهم، واخد بالك؟ اللي هم بيقولوا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يخلق الكفر، وأثبتوا لله تعالى نعما وفضلا على المؤمنين ابتدأهم بجميعهم ولم ينعم بمثله على الكافرين، وصاروا إلى القول بالحق. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر والخلط فيها وعدم الوقوف على حقيقتها كمذهب أهل السنة ممكن يعمل لك قلق عجيب، وممكن يسبب لك اضطراب عياذا بالله تتلخلخ عن الثوابت. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب يقول: فإن قالوا قد فعل الله ذلك أجمع بالكافرين، لما فعله بالمؤمنين فعل لهم. فإذا كان الله تعالى قد فعل ذلك أجمع بالكافرين فلم يكونوا زاكين وكانوا للشيطان متبعين وفي النار محضرين. وهل يجوز أن يقول للمؤمنين لولا أني خلقت لكم الأيد والأرجل لكنتم للشيطان متبعين، وهو قد خلق الأيد والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان متبعين؟ فإن قالوا لا يجوز ذلك قيل لهم وكذلك لا يجوز ما قلتموه. وهذا يبين أن الله تعالى اختص المؤمنين من النعم والتوفيق والتسديد بما لم يعط الكافرين وفضل عليهم المؤمنين. ولكن هنا مسألة مهمة جدا، وهي تتضح من قوله عز من قائل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتبهوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، واخد بالك؟ يبقى الإنسان فينا يستقيم على شرع الله بفضل الله وبنعمة الله. طيب والكافرين ابتعدوا عن هذا الأمر، انظر، مع أن عندهم السبل ومعلومة لديهم، ولكن الله عز وجل لما هم زاغوا ابتداء الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الشقاء وكتب على قلوبهم الطمس عياذا بالله. لذلك يقول عز من قائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، قال ابن عباس جاهدوا في طاعة الله، لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم. قال نهدينهم هنا تحتمل الأمرين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية الثبات والتوفيق. ولكن الأمر جاء من الأول من عندهم، والذين جاهدوا فينا، يبقى ابتداء الله سبحانه وتعالى كما قال في التنزيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولك مطلق الحرية ومطلق الاختيار، ولكن إذا اخترت سبيل الرشد الله سبحانه وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى. طب إذا اخترت سبيل الضلال باختيارك لا إجبار عليك، تمعن في الضلال ويطمس على القلب ويزيغ القلب. هكذا سنة الله عز وجل الكونية. لذلك لو تلاحظ أخي في قول الله عز من قائل في قصة أصحاب السبت اللي احنا بنقول بقى ايه إمعانا في الإضلال، انتبه لها كويس القصة كما لا يخفى عليكم. واسألهم عن القرية التي كانت حضارة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا ايه يفسقون. التفسير ايه بالضبط؟ كما قال اهل التفسير القوم دولة الله سبحانه وتعالى قدر كلفهم بتكاليف ممنوع للصيد يوم السبت، المفترض ايه سمعا وطاعة. منهم من استقام ومنهم من خالف. يبقى الامر الاول التكليف واضح ونصوص واضحة، اصطاد وما تصطادش. فاصطاد بعضهم يوم السبت جهارا نهارا علانية. طيب لما اصطادوا يوم السبت وما استجابوا امعانا في الاضلال، جاءت الحيتان ايه يوم السبت منها شرعا اي طافية على سطح البحر، وغير يوم السبت بتأتي عليها خالص. طب العلة في كده ايه؟ قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا ايه يفسقون. انتبهوا. لذلك في قوله عز من قائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، قال أهل التفسير أجمع العلماء على أن معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. ركز كويس، لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. يبقى ابتداء سبحانه وتعالى هو الذي أنعم بإيه؟ بإرسال الرسل وببعثة الأنبياء وهديناه النجدين، دي كلها نعم. وبعد ذلك جعل للعبد قدرة وإرادة ومشيئة واختيار بمحض إرادته، فإذا اختار طريق الخير وفقه الله وأنعم عليه، وإذا اختار طريق الضلال أمعنه في الإضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بل طبع على قلوبهم، إلى غير ذلك من النصوص المعلمة بهذا. طيب نعيد المسألة الثانية بشيء من التفصيل. مسألة أخرى، ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، علشان كده دايما إياك ثم إياك، وأنت مهتم بتحصيل العلم ودرست الأصول وعلوم الآن، إياك أن تنسى فضل الله عليك. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. إياك يعني إياك أن تقول لي مثلا إيه، لا ده أنا فعلا أنا حصلت العلوم وقرأت الأدلة والتزمت بمنهج السلف عشان كده ثبت على الحق، وتنسى نعمة الله عليك أو فضل الله. لا لا لا، الله ستخذل ويأتيك الرد والانتكاسة من حيث أردت النصرة والثبات، وإلا ما فيه أكابر من أهل العلم في العصور الماضية زلوا في مسائل. يعني هو أبو علي الجبائي ده كان شوية، ولا عمرو بن عباد شوية، ولا غيرهم ولا غيرهم، أبد ما كانوا شوية، ده كانوا جهابذة وأوتاد. ومن أجل هذا دائما وأبدا إياك ثم إياك أن تترك أو تنسى أو تغفل عن اللجوء إلى الله. نصيحة الله يبارك فيكم من أخيكم، إلجأ إلى الله دائما وأبدا متذلل خاشعا مخبتا منيبا تائبا، واسأله دائما في كل وقت أن يثبت قلبك. أما غير كده لا، ده انت على شفا هلك يخشى عليك من الرجوع على الأعقاب. يقول الإمام: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. أي والله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أي والله. وقال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول: ما الفضل الذي فعله بالمؤمنين الذي لو لم يفعله لاتبعوا الشيطان؟ طيب، ولو لم يفعله ما زكى منهم من أحد أبدا، وما النعمة التي لو لم يفعلها لكانوا من المحضرين؟ يخبر كلها حروف امتناع لامتناع. ولولا فضل الله، يعني ما فيش فضل ربنا اتبعنا الشيطان. طيب، ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منا، الزكى هنا بمعنى الطهارة، طهارة القلب، وهي زكاة معنوية. وكذلك لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. عارفين يا أخوانا المسألة دي من حلاوتها وطلاوتها كلما كانت ملازمة لطالب العلم بتريحه، يشهد لما نحن فيه حوار طيب مبارك حدث بين المقداد ابن عمرو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى المقداد بن عمرو، وفي بعض الكتب تلاقيه المقداد بن الأسود الكندي، والاثنين صحابي واحد، ولكن اسمه الحقيقي المقداد بن عمرو، وسمي ابن الأسود لأنه كان شديد السواد. هذا العبد الصالح مرة جالس، فواحد مر عليه فنظر إليه وبص في عينين المقداد وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال الرجل للمقداد هذا الكلام: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. ده كلام من ده اخوان واحد من التابعين للمقداد بن عمرو، يعني بيثني عليه بيقول له يعني باللغه المصطلحه: يا بختك شفت النبي صلى الله عليه وسلم، انا اتمنى ان كنت ارى ما ترى انت، ما رايت انت، واسمع ما سمعت انت. الروايه بتقول: فغضب المقداد. يقول الراوي: فعجبت لما يغضب، ووالله ما قال الرجل الا خيرا. ثم التفت المقداد إلى الرجل وقال كلاما ماتعا، فقال: ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره ما يدري كيف يكون فيه. والله، ده كلام المقداد، لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام لم يجيبوه ولم يصدقوه، أكبهم على مناخرهم في النار، أولا تحمدون الله أم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إلا ربكم مصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. هي دي أخبركم أخواننا، هي دي. يبقى نعم ربنا عز وجل إياك أن تنساه، ودايما احنا بنذكر بالمسألة دي ليه؟ لأن كثير من إخواننا من انشغاله بغسرة التحصيل وبالعلم ممكن يغفل عنها. لا، وانت ساجد في سجود دائما إلجأ إلى الله بدعائك أن يثبت قلبك على الحق وأن يلهمك الرشد والصواب في كل سلوكك، وما تدعيش دعاء من قلب غافل ساهل، لا، ادعو وأنت موقن بالإجابة، وهو ده الأصل. يعني ما نحن فيه من نعمة ومن طلب علم ومن استذكار ده من فضل الله علينا، لا دخل والله لنا فيه مطلقا، وإلا غيرنا من أهل البدع أو من أهل الفسق والمعاصي عياذا بالله عندهم القدرة والإرادة والمشيئة والاختيار، ومع ذلك في غيهم يترددون وفي فسقهم يمرحون، واخبلك من نعم ربنا عز وجل. لذلك دايما كده كما قال سفيان رحمة الله عليه، وإذا أحدث الله عز وجل لك علما فأحدث له عبادة. قيل وما تعني؟ قال اعمل بالعلم الجديد. يعني ربنا تعالى يعني من عليك بمعلومة معينة تحدث لها شكر لهذه النعمة حتى تزداد، ما الشكر؟ اعمل بهذه النعمة واعمل بهذا العلم. هذا أمر يا إخواننا أردت أن ألفت الأنظار إليه، لأن الثبات من الله عز وجل، الثبات من الله لا دخل لنا فيه مطلقا، وإلا لسنا بأذكى من فلان ولا علان ولا ترتان، لا والله، وليس عندنا من العلم أكثر مما عندهم، نقول بالتساوي، ولكن هي فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. طيب أقف عند هذا الحد برضو حتى لا نكسر ويختلط الكلام بعضه ببعض.